ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل، إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى بقوله وليبتلي الله، وكذلك ما قبلها. ومنها أيضا من فوائدها أن الأمر الكوني والشرعي كله لله، أن الأمر لله كونا وشرعا، فلا راد لقضائه ولا لما أراده وشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات القضاء والقدر، إثبات القضاء والقدر، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا الآية. وفيه أيضا دليل في الآية الدليل على التنديد، التنديد بمن يعترضون القدر، التنديد بمن يعترضون القدر يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. ومنها أيضا أن الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره من صفات المنافقين، أن الاعتراض على قضاء الله وقدره من صفات المنافقين. ويستفاد أيضا من الآية الكريمة مشروعية الاستسلام والانقياد لقضاء الله عز وجل وقدره وعدم التسخط، من المشروع للإنسان أن يستسلم لقضاء الله عز وجل وقدره وأن ينقاد لذلك وأن لا يعترض أو يتسخط. ومنها أيضا ما تقدم لنا في الباب السابق النهي عن قول لو في الأمور المقدرة، لأنها تدل على التسخط، لو كان لنا من الأمر شيء. ومنها أيضا أن الخير والشر مقدر من الله، فكل شيء بقدره سبحانه وتعالى سواء كان خيرا أم شرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحذر لا ينجي من القدر، أن الحذر لا ينجي من القدر، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومنها أيضا أن من كتب الله عز وجل عليه الموت في زمان أو مكان فلا بد أن يقع ولو حاول الامتناع منه، حتى لو حاول الامتناع منه، فالأسباب لا تمنع الأقدار، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن قدر الله عز وجل عليه أن يموت في زمان أو أن يموت في مكان فمهما فعل من الأسباب فلا مفر، ولو كنتم في بروج مشيدة. ومنها أيضا أن الله عز وجل قد يبتلي عباده بما يكون فيه التمحيص والتنقية لما في قلوبهم، بقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ومنها أيضا أن العبرة والمدار على ما في القلوب، أن العبرة والمدار على ما في القلوب، بقوله وليبتلي الله ما في صدوركم، ويدل على ذلك قول الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال عز وجل يوم تبلى السرائر. ومنها أيضا إثبات علم الله عز وجل وإحاطته، إثبات علم الله وإحاطته لقوله والله عليم، إثبات علم الله وإحاطته بما في الصدور لقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الآية من سورة الفتح. وقبلها قال الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، فقوله ويعذب العذاب بمعنى الألم والعقوبة، بمعنى الألم والعقوبة. فقالوا ويعذب أي يعذبهم في الدنيا، يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي يعذبهم في الدنيا بما يحصل لهم من الهم والغم إذا رأوا ظهور الإسلام واندحار الكفر. هذا في الدنيا يصيبهم هم وغم بسبب ظهور الإسلام واندحار الكفر، وفي الآخرة ما ذكره الله عز وجل في قوله وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهنا في قول الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، قدم المنافقين على المشركين هنا وفي آية أخرى أيضا لأنهم أشد ضررا على المؤمنين من الكفار المجاهرين بكفرهم. المنافقون أشد ضررا على الإسلام والمسلمين من الكفار المجاهرين بكفرهم، وذلك لأن المؤمن يمكنه أن يتوقع المجاهر، لكنه ربما خالط المنافق لظنه أنه مؤمن. وقوله ويعذب المنافقين والمنافقات، المنافقين جمع منافق، جمع منافق، والنفاق له معنيان. نعم، جمع منافق، والمنافق في الأصل هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنفاق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للنفاق فهو أن يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر، يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر، فيتظاهر بالإيمان وهو كافر، يتظاهر بالوفاء وهو غادر، يتظاهر بالوفاء وهو غادر، يتظاهر بالصلاح وهو فاسد، يتظاهر بالإصلاح وهو مفسد، يتظاهر بالعفاف وهو فاجر. كل هذا من النفاق بالمعنى العام. الثاني من النفاق المعنى الخاص، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وللمنافقين أعاذنا الله وإياكم منهم علامات كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه في أول سورة البقرة وفي سورة النساء، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد جمع طائفة منها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، جمع طائفة من أوصاف المنافقين. وأصل طريق المنافقين، أصل طريق المنافقين مبني على الكذب والخداع، أصل النفاق مبني على الكذب والخداع. ثم النفاق نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا النفاق هو الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذمه، بذم أهله وتكفيرهم بقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والنوع الثاني من النفاق النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، بحيث يظهر الخير علانية ولكن يبطن خلافه. يقول الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. المشركين جمع مشرك، والشرك اتخاذ شريك مع الله عز وجل، أن يتخذ الإنسان شريكا مع الله في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، هذا هو الشرك، أن يتخذ شريكا مع الله في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. وقوله نعم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الظانين أي المسيئين الظن بالله عز وجل من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وقوله ظن السوء، السوء فيها قراءتان بضم السين وفتحها، السوء والسوء. فالسوء بضم السين بمعنى العذاب والهزيمة والشر، وبالفتح السوء الذم. فهمتم؟ الظانين بالله ظن السوء وظن السوء. فالسوء بضم السين معناه العذاب والهزيمة والشر، والسوء بالفتح بمعنى الذم والعيب. ومنه السوءة، وهما يكون عورة ويعيب الإنسان. والإضافة هنا ظن السوء، الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، لكن الموصوف محذوف، ومن باب إضافة الصفة إلى موصوف محذوف، أي ظن الأمر السوء، فحذف المضاف إليه وأقيمت صفته مقامة. أضيف المضاف وأقيم صفته مقامة. وقوله ظن السوء فسر هذا، فسر ظن السوء في الآية الكريمة بأمور ثلاثة كما يأتي في كلام ابن القيم رحمه الله. الأول في قول ظن السوء، ما هو ظن السوء؟ يقول فسر ظن السوء بثلاث تفسيرات أو بأمور ثلاثة. الأول إنكار قضاء الله عز وجل وقدره، إنكار قضاء الله عز وجل وقدره، وأنه يمكن تغييره وتبديله. لو كان للمنافقين رأي ومشورة كما قال الله عز وجل عنهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فهذا اعتراض منهم على قضاء الله عز وجل وقدره، وأنه يمكن أن يبدل وأن يغير ما قضاه الله وقدره. التفسير الثاني إنكار حكمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يفعل، وأن فعله سبحانه وتعالى مجرد مشيئة لا حكمة فيه، فيفعل فعلا مجردا عن الحكمة، مجردا عن الحكمة. الثالث إنكار نصر الله تعالى، وأن الله تعالى لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الإسلام سيضمحل، وأن كلمة الكفر ستعلو على كلمة الإسلام. وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله المؤلف رحمه الله. إذن ظن السوء يتضمن أمورا ثلاثة: إنكار القدر، إنكار قضاء الله عز وجل وقدره. ثانيا إنكار الحكمة في أفعال الله، وأنه يفعل لا لحكمة سبحانه وتعالى. والثالث إنكار نصر الله لرسوله وأصحابه، وأن الإسلام سوف يضمحل وينتهي وتكون الدولة للكفر. يقول الله عز وجل عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. هذه الجملة عليهم دائرة السوء يحتمل أن تكون من باب الإخبار عن وقوع السوء بهم، يحتمل أن تكون خبرا عن وقوع السوء بهم، ويحتمل أن تكون دعاء عليهم. إذن عليهم دائرة السوء يحتمل أن يكون خبرا من الله أن دائرة السوء عليهم وقد وقعت، ويحتمل أن يكون ذلك دعاء. وقول عليهم دائرة السوء، الدائرة هي ما يحيط بالشيء ويكون له مركز، والمعنى معنى الآية أن السوء أو السوء محيط بهم من كل جانب، كإحاطة الدائرة بمركزها. والمراد بقوله ظن السوء عليهم والمراد بقوله عليهم دائرة السوء العذاب والهلاك والذل، أي أن ذلك محيط بهم ولازم لهم لا محالة في الدنيا، لكن يوم القيامة ماذا سيقول؟ عليهم دائرة السوء يوم القيامة. أكمل الآية: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. طيب، يقوى قوله سبحانه وتعالى عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، هذا معطوف على قوله أو عطف على قوله عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله، فهو من باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الإسمية. وقوله وغضب الله عليهم، الغضب صفة من صفات الله عز وجل الفعلية، صفة من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، وهو قريب من معنى السخط، الغضب قريب من معنى السخط، ومقتضاه كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، هذا مقتضى. فلا نفسر الغضب بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام، وإنما نقول مقتضى الغضب كراهة المغضوب عليه والانتقام منه. إذن نقول في قول وغضب الله عليهم في إثبات الغضب لله عز وجل. ما هو الغضب؟ الغضب عموما ليس لي في بصرة الله، الغضب فسره بعض العلماء أو عرفه بعض العلماء بقوله فوران أو غليان دم القلب بغية الانتقام، فوران دم القلب بغية الانتقام، يعني أن القلب يفور بغية ماذا؟ الانتقام. وهذا التفسير للغضب يعني أنكره ابن القيم رحمه الله وأنكر غيره، وقال إن جميع المعاني لا يمكن أن تفسر بأكثر من معناها ودلالتها اللفظية، وكل ما قيل في تفسيرها وتعريفها فهو أثر من آثارها. واضح؟ ابن القيم رحمه الله يقول الغضب المحبة لا يمكن أن تفسر، ما نقول المحبة هي كذا وكذا وكذا، نقول المحبة هي المحبة، الغضب هو الغضب، وكل ما يقال في تعريفها فهو من آثارها. فمثلا الغضب يعرف بأنه فوران دم القلب بغية الانتقام، نقول هذا من آثار الغضب، إذا غضب الإنسان حصل الأمر هذا. المحبة يعرفونها بأنها ميل الإنسان إلى ما يلائمه، ميل الإنسان إلى ما يلائمه، يقول هذا ليس تعريف المحبة، هذا من آثار المحبة، فأنت إذا أحببت ملت. فعلى هذا نقول جميع المعاني كل ما قيل في تعريفها فهو في الواقع ليس حدا لها، وإنما هو أثر من آثارها. إذن نقول نعم وغضب الله عليهم ولعنهم، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأعد لهم ولعنهم وأعد لهم أي هيأ لهم في الآخرة، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، مشتق من الجهمة وهو السواد لسوادها، وقيل سميت بذلك جهنم لبعد قعرها، لبعد قعرها، وأن أصلها أن أصلها جهنم، جهنم كلمة نعم، أو أن أصلها جهنم يعني مشتقة من جهنم، ومعناه البعد القعر. إذن يقولون جهنم مشتقة من الجهمة وهو السواد، وقيل إنها سميت بذلك لبعد قعرها، مشتقة من أو مأخوذة من إيش؟ جهنم، جهنم أي بعيد القعر، أي بعيد القعر. وقيل إن جهنم إنها اسم أعجمي معرب وأن أصلها كهنام، جهنم، لكن عربت وقيل جهنم، الله أعلم. يقول أعد لهم جهنم وهي النار، عاد الله ويكم من أقل، وساءت مصيرا أي مرجعا ومصيرا يصيرون إليه يوم القيامة. وقولوا مصيرا تمييز، والفاعل هنا مستتر والتقدير وساءت النار مصيرا يصيرون إليه. مناسبة الآية للباب مناسبة ظاهرة، وهي تحريم سوء الظن بالله عز وجل، وأنه من صفات المنافقين والمشركين بقوله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أولا التحذير من سوء الظن بالله تعالى، التحذير من سوء الظن بالله تعالى، يقول ويعذب الظانين. ومنها أيضا أن سوء الظن بالله تعالى من صفات المنافقين والمشركين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات صفة الغضب لله تعالى على الوجه اللائق به، إثبات صفة الغضب لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ومنها أيضا من فوائدها جواز لعن الكفار، جواز لعن المنافقين والكفار على سبيل العموم، جواز لعن المنافقين والكفار على سبيل العموم، فيجوز أن تلعنهم لعنة الله على المنافقين، لعنة الله على الكافرين، على لعنة الله على الظالمين، وكما في الآية الكريمة ولعنهم الله، واضح؟ إذن يؤخذ منها جواز لعن المنافقين والكافرين على سبيل العموم، أما على سبيل التعيين فهذا لا يجوز. ولهذا من منهج أهل السنة والجماعة عدم لعن المعين، إنه لا يجوز أن يلعن الشخص المعين، وإنما يكون اللعن بالأوصاف. فمثلا لو رأينا رجلا غير منار الأرض أو لعن والديه، هل يجوز أن نقول لعنك الله؟ لا، لكن نقول بالوصف لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، فلا يجوز اللعن، لأنك بلعنه معنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يتضمن أن يخرج من الإسلام وربما يموت على الإسلام، يهديه الله ويموت على الإسلام. ويستفاد من الآية الكريمة أن من أساليب القرآن الكريم تقديم الذكر على الأنثى في الخطاب، لقوله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، كذا ولا لا؟ إذن نقول من أساليب القرآن تقديم ذكر الذكر على الأنثى، الأنثى في الخطاب. في آية أخرى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وإنما يقدم الذكر على الأنثى لأنه أشرف، الذكر أشرف من الأنثى، هذا على سبيل العموم، سبيل العموم، لكن لا يمنع أن يكون في بعض أفراد النساء من هي أشرف من إيش الذكر، لكن نقول جنس الذكور أفضل من جنس الإناث، هذا من حيث العموم، لكن هذا لا يمنع أن يكون في بعض أفراد النساء من تكون أفضل من الرجال. وفي واستفاد من الآية الكريمة أيضا إثبات النار وأنها موجودة الآن بقوله وأعد أي هيئ فالنار النار موجودة الآن، ولهذا قال الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وهي مؤبدة مؤبدة لا تفنى، على القول الراجح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مؤبدتان، وليس هناك خلاف في الجنة، وإنما الخلاف وقع في النار، هل أنها مؤبدة أو أنها تفنى؟ هنا تفنى، فذهب بعض أهل العلم إلى أن النار تفنى، وممن ملل هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله، ولكن القول الراجح الذي يدل عليه القرآن في الصريح أنها مؤبدة، وقد ذكر الله تعالى تأبيد النار بالقرآن في مواضع ثلاث، في مواضع ثلاث ذكرناها فيما تقدم. الموضع الأول في سورة النساء، في سورة النساء أين؟ نعم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والموضع الثالث في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن هذه مواضع ثلاث، ثلاثة مواضع ذكر الله عز وجل فيها إيش؟ أبدية النار وأنها مؤبدة، خلافا لمن قال إنها تفنى، وذكر أدلة لكنها أقول لا طائلة تحتها. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا بيان عاقبة المنافقين والكفار، بيان عاقبة المنافقين والكفار، وأن مآلهم إلى النار وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يقول المؤلف رحمه الله، قال ابن القيم في الآية الأولى، قال ابن القيم، وابن القيم هو أحد تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله البارزين، بل هو أبرزهم، فهو أبرز وأظهر تلاميذه رحمه الله، وهذا الكلام قاله في الهدي في زاد المعاد في سياق كلامه على غزوة أحد. يقول قال ابن القيم رحمه الله فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله، مناسبة ذكر كلامه هنا، مناسبة ذكر المؤلف لكلام ابن القيم هنا أن فيه توضيحا لمعنى الآية الكريمة والمراد بسوء الظن. يقول فسر هذا الظن أي المذكور في قوله عز وجل يظنون بالله غير الحق، يقول فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله، وهذا كذب، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ويقول وأن أمره سيضمحل أي يذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثر، لأن الاضمحلال معناه ذهاب الشيء. يقول وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، أي فسر هذا الظن المذكور بالآية بثلاثة تفاسير. أولا قول بإنكار الحكمة، أي أن ما أجراه الله عز وجل في غزوة أحد وفي وقعة أحد لم يكن لحكمة بالغة من الله، وهذا الذي أشار إليه، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله عن المنافقين وليبتلي الله ما في صدوركم، لا، وقد ذكره الله عز وجل يعني أن فعله لحكمة في قوله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، فبين سبحانه وتعالى أن هذا الابتلاء وأن ما وقع إنما هو لحكمة. ثانيا يقول وإنكار القدر، كالقدر، أي أنه يمكن تغيير ما قدره الله تعالى لو كان للمنافقين أمر، يعني أنه لو كان لهم أمر لبدلوا وغيروا ما قدر الله، كما قال تعالى عنهم: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال ونعم، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظنوا أن المشركين لما انتصروا وظهروا تلك الساعة في أحد أن الإسلام قد انتهى وبعد أهله. وقد ذكر الله ذلك أيضا في سورة الفتح بقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قال ابن القيم رحمه الله نعم، وإنكار أن يتم الله أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح في قوله، يعني الذي ذكره الله عز وجل في سورة الفتح في قوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دارة السوء. وفسره أيضا في فسر بعض أفراده في الآية بعدها بقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمجرد مشيئة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. يقول ابن القيم: من ظن أنه يديل الباطل على الحق، يعني يجعل الدولة والغلبة للباطل على الحق دائما، هذا لا يجوز. نعم، قد يديل الله عز وجل الباطل على الحق في زمن من الأزمنة، أما أن يكون ذلك مستمرا فلا. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: إدالة مستقرة، يعني مستمرة، يضمحل مع الحق، فهذا باطل وظن سوء بالله عز وجل. فالباطل قد يعلو على الحق في زمن، لكن العاقبة للحق، العاقبة للحق. فالإسلام عزيز بأهله، الإسلام عزيز بأهله، يعني بما جعله الله عز وجل فيه من العزة وبما في أهله المتمسكين به، لكن قد تكون الدولة للكفار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول المؤلف رحمه الله: فمن ظن أنه يدل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره كما ظن المنافقون، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، لأنه يفعل لمشيئة مجردة، والله عز وجل كل أفعاله لحكمة، لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. يقول: فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ويل، ويل تتكرر في القرآن، فويل للمصلين، ويل للمطففين، فويل لهم مما كتبت أيديهم. فما معنى ويل؟ قيل إنها كلمة وعيد وتهديد، كلمة وعيد وتهديد، ويل لك يعني من العذاب والعقوبة. وقيل إنه واد في جهنم، إن ويل واد في جهنم، لكن هذا ليس عليه دليل. وإذا لم يكن هناك دليل تفسر فيه هذه الكلمة، فالمرجع إلى ما جاء في اللغة العربية، لأننا الآن نفسر القرآن بالقرآن، نفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد لها للكلمة تفسيرا في القرآن فنفسرها بما جاء في السنة، وإن لم نجد في السنة أو وجدنا لكن شيئا ضعيفا فنفسرها بمقتضى كلام العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذا نفسر ويل بأنها إيش؟ كلمة وعيد وتهديد. والقول بأن ويل واد في جهنم، هذا وإن جرى عليه كثير من المفسرين لكنه في الواقع ليس عليه دليل. ولذلك تجد أنهم حينما يفسرون ويل للمصلين قال ويل كلمة وعيد أو واد في جهنم، كلمة وعيد أو واد في جهنم، نقول كلمة وعيد صحيح لأن هذا هو مقتضى اللغة. أما كونها واد في جهنم فهذا وإن جاء فيه بعض الأثار والحديث لكنها في الواقع لا تقوى إلى ذلك بأن نقول هي واد في جهنم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأكثر الناس يظنون ظن السوء فيما يختص بهم. نعم. أكثر الناس يظنون ظن السوء فيما يختص بهم، والواجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى، لكن إحسان الظن بالله يكون مع فعل الأسباب وهي الاستقامة على شريعة الله عز وجل. ومعنى ذلك، أعني معنى إحسان الظن بالله عز وجل، أن الإنسان إذا فعل العبادة فيحسن الظن أن الله يقبلها منه، إذا دعا الله يحسن الظن أن الله يجيب دعاءه ويعطيه سؤله، إذا تاب من معصية يحسن الظن بالله أنه سيتوب عليه وسيبدل سيئاته حسنات، وهكذا. فإحسان الظن بالله عز وجل أن العبد إذا استقام على شريعة الله تعالى يحسن الظن بالله عز وجل فيما يدعوه به ويطلبه منه، سواء كان ذلك دعاء عبادة أو كان دعاء مسألة. وكذلك أيضا هذا في ما يختص به، أيضا فيما يفعله بغيره، ما يفعله الله عز وجل بغيره يجب عليك أن تحسن الظن به سبحانه وتعالى، وأن تعلم أنه ما فعل ذلك بك أو بغيرك إلا لحكمة. فالله تعالى يقدر عليك الفقر، المرض، المصائب، هذا لحكمة عظيمة وهي التمحيص والتنقية وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. كذلك أيضا ما يقدره الله عز وجل على غيرك. ولهذا قلنا إن من العبارات المنكرة الخاطئة التي يستعملها بعض الناس أنهم إذا رأوا شخصا على استقامة وصلاح وأصيب بمصيبة قدر الله عز وجل عليه مصيبة من فقر أو مرض أو غيره، يقولون فلان لا يستاهل، ما يستاهل أنه يصاب بالمرض، ما يستاهل أنه يصاب بالفقر، فيعترضون على قضاء الله عز وجل وقدره ويسيئون الظن بهذا، على سوء ظن بحكمة الله. الله تعالى قدر على هذا الرجل أو على هذا الشخص أن يصاب بفقر لحكمة، أن يصاب بالمرض لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. فالواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله تعالى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بما فعله به يفعل به أو يفعله بغيره. نقف على قوله: وأكثر الناس يظنون.